بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. قال الله العلي العظيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا علم كالتفكر. وقال: من طالت فكرته حسنت بصيرته. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتناول اليوم أول درس في علم المنطق، وسيكون محور هذه الدراسة كتاب تهذيب المنطق، وهو تهذيب للمنطق الكبير، المنطق للشيخ العلامة المجدد محمد رضا المظفر قدس الله سره الشريف. المنطق من العلوم الرائعة والمهمة والجذابة، وتحتاج إلى أعمال الفكر والتركيز، لأن المنطق يلمس أهم شيء لدى الإنسان، لذا كان مهما ومحببا لدى الإنسان المفكر العاقل. إذ من منا لا يفكر؟ من منا لا يريد أن تكون أفكاره دائما صحيحة وصادقة ومطابقة للواقع؟ من منا لا يريد أن تكون أفكاره مصونة عن الخطأ؟ كل واحد منا يريد أن يصل إلى الحقيقة، لا يحجبه عنها خيال أو وهم أو أفكار خاطئة. هنا يأتي دور علم المنطق، ويشبهونه غالبا بعلم النحو. فالنحو يصحح للإنسان كلامه، فلا يخطأ في الكلام، لا يخطأ في التعبير سواء في الكلام أو في الكتابة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكما علم النحو لا يوجد لدى الإنسان النطق والكلام، كذلك علم المنطق لا يوجد في الإنسان الفكر أو التفكير. لا، الإنسان بطبيعته كائن مفكر يعمل عقله. وظيفة المنطق وأهميته ودوره تكمن في أنه يصحح للإنسان مساره الفكري، فلا يضل ولا يخطأ، لأن الإنسان يفكر كثيرا، وكثيرا أيضا ما يقع في الخطأ. لذا وجد علم المنطق. علم المنطق وجد أو بدأ حسب ما نعرفه من التاريخ في أثينا في اليونان، بعد فتنة فكرية حدثت في القرن الخامس قبل الميلاد، فتنة السوفسطائية. فريق من المثقفين في تلك الفترة، مجموعة المثقفين في تلك الآونة، كانوا يحاولون أن يصلوا إلى الشهرة، يصلوا إلى الغنى والمناصب الرفيعة، ولكن عبر طريق تلبيس الحق بالباطل والصواب بالخطأ. كانوا يقنعون الناس برأي ويرجعون يناقضون هذا الرأي ويثبتوه أيضا، يثبتوا الرأي ونقيضه. بدأت حالة من الشكوك تنخر في أعماق الأنفس البشرية في تلك في ذلك الزمان. وجدوا أن لا يوجد، أو رأوا أو ظنوا أنه لا يوجد حقيقة بهذا الشكل، فكل يؤيد رأيه ويأتي على رأيه بالبرهان والدليل. إذن أين الحقيقة؟ السوفسطائيين قالوا لا يوجد حقيقة أساسا. يعني أينما، أي دليل يوصلك إلى مطلوب، يوصلك إلى فكر، فهو هذا الفكر سليم. فرضا هناك شخص ذهب إلى ما يناقض هذا الفكر، فهو أيضا سليم، كل حسب اعتقاده وكل حسب فكره هو على صواب وعلى واقع وعلى الحقيقة. أنقذهم من هذه الفتنة العظيمة الفيلسوف العظيم سقراط، حيث بدأ ينقذ الناس من هذه الفتنة بطريقته، حيث كان يتجاهل الحقيقة، يظهر كأنه إنسان لا يعرف شيئا، ويبدأ يسأل الطرف المقابل إلى أن يوقعه في التناقض ويثبت له بأنه على خطأ. بعده جاء أفلاطون ثم أرسطو. أرسطوطاليس هو الذي أسس علم المنطق وجعله علما له قواعده وأسسه وأسسه، لذا سموه بأبو المنطق أو أبو العلوم بشكل عام، لأن المنطق كان يعتبر يعني إلى الآن قسم من الفلسفة، حيث الفلسفة كانت تشتمل على قسمين، فلسفة نظرية وفلسفة عملية. الفلسفة النظرية كانت ثلاثة أقسام: علم الإلهي الذي يتناول المعرفة بالله سبحانه وتعالى، أسمائه وصفاته وما أشبه. قسم الصنف الثاني أو النوع الثاني الرياضيات، ثم الطبيعيات. هذه الفلسفة النظرية. والفلسفة العملية ثلاث أقسام أيضا: الأخلاق، تدبير المنزل، تدبير الأسرة وما أشبه، وثالثهما سياسة المدن. والمنطق يعتبر كان مدخل للفلسفة لكل هذه العلوم، فكل هذه العلوم كانت تحتاج له. الله سبحانه. المنطق وليد حاجة، إذن حاجة فكرية مهمة وعظيمة، ولا زالت هذه الحاجة إلى الآن، وستظل طالما هناك إنسان، طالما هناك بشر، طالما أن الإنسان لم يصل لمرحلة العصمة فهو محتاج إلى هذا العلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد الأبدي. قد يسأل سائل، طيب لما المنطق بالأهمية ديت كما تقولون بأنه يعصم الإنسان عن الخطأ، فلماذا نرى بعض الناس من دارس المنطق يخطئون؟ فإذا كان المنطق يعصم الإنسان عن الخطأ فأين ذلك؟ ها؟ هذا كلام نظري. في الواقع العملي لا، نجد أن هناك ناس يدرسون المنطق ويخطئون. والجواب تماما كمن يدرس علم النحو ويخطأ. فالمشكلة ليست في علم النحو ولكن في طالب علم النحو، لأنه قد لا يكون وصل إلى مرحلة علمية تثبتت لديه القواعد فلذلك يخطأ، أو أن لديه القواعد ثابتة ولكن يتجاهلها، لا يحاول تطبيق أو يسهو في تطبيقها أو إلى غير ذلك. فالعيب دائما في الطالب لا المطلوب، في العيب في دارس علم المنطق وليس في علم المنطق نفسه. الله سبحانه وتعالى. هناك كلام مهم ورائع للفيلسوف الإسلامي العظيم صدر الدين الشيرازي المشهور بملا صدرة، أو يعرف بملا صدرة أيضا، تناول في كتابه كسر أصنام الجاهلية، وهو كتبه للرد على الصوفية وأشباههم. في هذا الكتاب أشار لنقطة هامة، وهي موانع الوصول للحقيقة، موانع الوصول للواقع. لماذا لا يصل الإنسان للعلم الواقعي؟ لماذا لا يصل الإنسان للحقيقة؟ ما الموانع؟ ما الحجب؟ ما الأسباب وراء ذلك؟ رتبها بشكل علمي وقال أول هذه الأسباب نقصان في الذات. أحيانا يكون السبب نقص في الذات في الطبيعة، زي الإنسان الأبله أو الصبي، هذا لا يمكن أن يصل إلى الحقيقة والواقع والتفكير في هذه الأمور لأنه ما زال ليس لديه القدرة، فلذلك لا يصل. فهذا سبب لعدم الوصول إلى الواقع والحقيقة. السبب آخر وهو سبب مهم، وأكثرنا واقع في هذا السبب، وهو أثار المعاصي. أثار المعاصي وكدورتها تمنع أن يصل الإنسان إلى الواقع، إلى الحقيقة، إلى النور الملكوتي لواقع الأشياء وحقائق الأشياء. ظلمة المعاصي كما قال الله سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فطالما الإنسان تحكمه شهوته، تحكمه سبعيته، تحكمه حيوانيته، لا يمكن أن يصل، يظل في مرتبة الحيوانية، في مرتبته الحيوانية، بل أضل كما عبر القرآن الكريم، لأن لديه القدرة بأن يصل، بأن يرتفع، بأن يرقى، ولكن بإرادته يهبط، يسفل. بينما الحيوان ليس لديه القدرة بأن يعلو، هذه طبيعته. لذا كما في مضمون الحديث الإنسان البهائم فيها شهوة، والملائكة لديها العقل، والإنسان ركب من الاثنين، من الشهوة ومن العقل. فإذا تغلب العقل على الشهوة كان أفضل من الملائكة، وإذا تغلبت الشهوة على العقل صار أسفل من الحيوان وأضل. لأن الإنسان لديه القدرة بأن يصل ويتكامل، لماذا إذن نجد الإنسان بهذا الجهل وبهذا واقعا بهذا الغباء. الله صلى الله عليه وسلم المعاصي تجعل رين على القلب تمنعه من أن تنعكس عليه أشعة شمس الحقيقة. إذا لا أرى الحقائق لأن معاصي كثيفة، إذا لا أشاهد لا أبصر الواقع أخطأ دائما أضل، أنه لا يوجد بصيرة، البصر وحده لا يكفي، فكم من أعمى يبصر أفضل من صاحب البصر. العبرة بالعين التي في القلب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أبصار قد تكون مفتوحة ويرى جيدا، نظره 6/6، ولكن قلبه ميت. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيذنا من اتباع شهواتنا، وأن ينير بصائر قلوبنا بنور عظمته. الثالث هذه الأسباب لا أن يكون إن هو طبيعته سليمة، ليس لديه نقص في الطبيعة، أيضا ليس لديه قدرات من الذنوب والمعاصي، ولكن هو غير مهتم، لا يهتم بهذه الأمور، لا يهتم بالفكر، لا يفكر في المسائل هذه العلمية، ولا يفكر في الوصول إلى الحقيقة، غير مهتم، هو الذي هي الاستعداد ولكن لا يهتم بهذه الأمور، مشاغله الحياتية تأخذ وما أشبه، لكن لو توجه قد يصل. فثالث هذه الأسباب أنه وإن كان صافي النية ولديه القدرة، ولكنه ليس بطالب للحق ولا يحاول أن يصل إليه، ولكنه مشغول بتهيئة أسبابه الحياة، أسباب الحياة المعيشية، بيتكفل بيحاول إنه يجهز لبناته، بيحاول إنه يبني بيت كويس يقعد فيه، بيحاول إنه الشكل ده عايش لحياته لأولاده، الحياة واخداه بمعنى أصح، فلا يفكر فيما وراء ذلك. سبب رابع أيضا وهو سبب مهم جدا وهو الحجاب التقليد والعادات. قد يكون الإنسان فطرته طبيعية نقية، وقد يكون متوجه للحقائق، لا يفكر ويصل ويحاول أن يصل ولكنه لا يصل. لماذا؟ برغم أن طبيعته سليمة، لا يوجد في نقص في ذاته في طبيعته، عقله سليم وقلبه أيضا ليس متجها للشهوات، بل يبعد عنها، لا تحكمه شهواته، أيضا متوجه للحقائق، يحاول الوصول إليها، يفكر، يتأمل، ولكنه لا يصل، كحال أغلب الفلاسفة والمتكلمين، أو كثير من الفلاسفة والمتكلمين. لماذا؟ لأنه بالرغم من كل ذلك تقليده وما نشأ عليه حجاب عظيم يمنعه من الوصول، يمنعه من الرؤية الحقيقية. فكم من الزهاد والعباد والفلاسفة والمتكلمين لا يصلون برغم استعدادهم الرائع والنقي، لأن العادات تغلب والتقليد متجذر في أعماقهم. الرازي مثلا عندما يصل أحيانا يصل إلى أفكار عالية، يصل إلى الواقع، ولكن في آخر لحظة يغير مساره، يثبت بأن المراد من الآية الكريمة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، تقريبا هذه الآية أو الآية الأخرى، أن أولي الأمر لابد أن يكونوا معصومين بالأدلة وما أشبه، يتكلم كلام رائع، ولكن في النهاية يعدل عن أئمة الهدى عليهم السلام. حجاب التقليد لديه متجذر، ما زال لم يتطهر منه، لأن التقليد حجاب عظيم، وهو سبب من الأسباب الهامة في عدم اتباع الأمم لأنبيائها ولأوصيائها بعد أنبيائها. فهذا رابع الأسباب، حجاب التقليد. هناك سبب مهم آخر، خامس الأسباب، أن الإنسان بالرغم أن يكون سليم وما أشبه ولا يوجد لديه حجاب، ولكن لديه عدة جهات، عدة طرق، لأن الحقائق لها طرقها، كل حقيقة لها طريقتها، لها نظام يؤدي إليها، فهو يجهل الجهة التي تؤدي به إلى الحقيقة، لذلك يخطأ أيضا. خمس أسباب مهمة. هذا السبب الخامس، لأجله كان علم المنطق يحدد الجهة التي يريد الإنسان عبرها أن يصل إلى الحقيقة. اللهم صل على محمد وعلى آله. لا أريد أن أطيل واقعا في هذا الكلام صدر الدين الشيرازي قدس الله تعالى سره الشريف، ولكنه لأنه كلام مهم ورائع وواقعي وحقيقة وحقيقي أوردناه سريعا. فعلم المنطق يهيئ للإنسان أو يحدد له الجهة التي توصله إلى الحقيقة. فطالما أن لديك كمال في ذاتك، ليس لديك نقصان طبيعي، لا تهتم بالشهوات، ليس لديك حجاب التقليد متوجه إلى هذه الحقائق وتفكر فيها، تعلم الجهة التي تصل عبرها إلى الحقيقة، فلا بد وأن تصل. إذا أحرزت، إذا لم يوجد مانع من هذه الموانع، فالإنسان بالتأكيد يصل إلى مبتغاه ويصل إلى الحقيقة. الله سبحانه وتعالى محمد. علم المنطق يفيدنا فوائد عدة، منها أن الإنسان كما قلنا يصحح أفكاره لنفسه، أن يصل إلى اعتقادات سليمة وأفكار سليمة غير فاسدة وغير خاطئة. الفائدة الأخرى أن يكون لديه القدرة على تمييز الأفكار الصحيحة من الخاطئة. فإذا درس المنطق، إذا عرض عليه فكر معين أو فلسفة أو مذهب، يستطيع أن يميز بين الحق والباطل في هذه الأفكار وهذه المذاهب، يستطيع أن يميز بين البرهان والمغالطة، لأن البرهان يوصل إلى حقيقة، أما المغالطة فلا، بل تلبس على الإنسان الحق بالباطل. وكم من الأمثلة على هذا الأمر، مثلا اللهم صل على محمد وعلى محمد، الأشاعرة يستدلون على رؤية الله سبحانه وتعالى بما سنقول المثل سريعا أو هذا الأمر سريع، سيدنا بكلام سيدنا موسى عليه السلام في القرآن الكريم: ربي أرني أنظر إليك. ماذا قال الله سبحانه وتعالى له؟ قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. يستدلون بهذه الطريقة استدلال منطقي في ظاهره، ومن لا لم يدرس المنطق، لم يدرس هذه الأمور، لا يمكن أن يرد، يستطيع الرد عليها، بل قد تتولد لديه شبهة وشك في هذا الأمر. قال الله، يقولون الله سبحانه وتعالى علق رؤيته على استقرار الجبل، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فرؤية الله متعلقة على استقرار الجبل، فإن استقر فسوف يرى الله، إن لم يستقر فلن يرى الله سبحانه وتعالى. وهناك قاعدة فلسفية أو منطقية تقول بأن ما تعلق على ممكن فهو ممكن، ما تعلق على ممكن فهو ممكن. إذا رؤية الله تعلقت على شيء ممكن، يعني ممكن يحدث، ممكن يحصل، استقرار الجبل ممكن يحدث ولا لا؟ ممكن يحدث، فليتعلق على ممكن فهو ممكن طبعا طبيعة الحال. لذا قالوا ما تعلق على ممكن فممكن، ورؤية الله تعلقت على رؤية استقرار الجبل وهو ممكن، فرؤيته تعالى ممكن. استدلال فاسد يعني غير سليم علميا. لماذا؟ لأنه هي القاعدة سليمة ولكن طبقوها في غير مكانها، كما يدرس طالب علم النحو ويطبق القاعدة بشكل خاطئ. الله سبحانه وتعالى علق رؤيته ليس على استقرار الجبل، ولكن على استقرار الجبل في حال التجلي. فإن استقر، انظر الجبل، فإن استقر مكانه إمتى؟ في حال التجلي، لما يتجلى الله سبحانه وتعالى. فإن استقر مكانه في هذا الوقت، في هذا الآن، فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انتهى. فهنا الله سبحانه وتعالى علق رؤيته على أمر محال، وما تعلق على محال فهو محال. هذه القاعدة الأخرى، شيء لو تعلق أمر على شيء محال فأكيد أنه لابد يكون إيه؟ محال. يعني أنا مش هنام إلا لما أشوف الكتاب اللي قدامي موجود ومش موجود في نفس الوقت، مستحيل. هو إما يكون الكتاب ده موجود أو يكون مش موجود، لكن إنه يكون موجود ومش موجود في نفس الآن لا. فنومي كده هيكون مستحيل، مش هنام أبدا. لأنه ليه؟ لأنه تعلق على أمر مستحيل مش هيحصل. فرؤية الله سبحانه وتعالى تعلقت على أمر مستحيل لن يحدث، فرؤيته كذلك لن تحدث. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا أريد أن أطيل في الأمثلة لأن الأمثلة ستأتي تباعا في الدروس تلو الأخرى، درسا تلو الأخرى إن شاء الله. طيب، عادة قبل الدخول في أي علم يتناولون تعريف هذا العلم، موضوع هذا العلم، وما أشبه فائدة هذا العلم. طيب إيه تعريف علم المنطق؟ عشان يكون الطالب في الصورة يفهم هو داخل على إيه، العلم اللي بيدرسه، يأخذ صورة إجمالية عنه. يقولون بأنه آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. ده تعريف المنطق الموجود في الكتاب. معنى آلة أنه يعني لأن هناك في علوم آلية وعلوم استقلالية زي ما يسموها. العلوم الآلية اللي بتطلب لغيرها، تدرس لغيرها لا لذاتها، زي علم النحو. علم النحو أنا بدرسه لكي أصحح كلامي، لكي أفهم القرآن الكريم، أفهم سنة كلام المعصوم عليه السلام وما أشبه. فالنحو لا يدرس لذاته ولكن يدرس لغيره. علم المنطق كذلك يدرس لغيره لتصحيح الفكر. لتمييز الصح من الخطأ، للفهم الأعمق للقرآن الكريم وسنة الرسول الأعظم وأهل بيت عليهم السلام. وليس كعلم العقائد يدرس لذاته لمعرفة الله، لذاته لابد تدرس. الفقه كذلك أيضا، فهناك علوم آلية وعلوم استقلالية. بالضبط بيمثلوا لها زي المراية. أحيانا بنبص للمراية عشان نشوف شعرنا، نسرحه مثلا، نشوف حاجة موجودة في على وشنا، على خدنا، نشيله على عنينا عشان نقدر نتوضى بشكل سليم. وأحيانا تبص للمراية ليها لذاتها، يعني تشوف مكسورة المراية دي سليمة مش سليمة، فيها خدش مش خدش. فالنظر الأول ده بيسموه نظر آلي، خدت المراية آلة لأنظر إلى نفسي. آلة يعني وسيلة، وسيلة أنظر بها لنفسي. أما في النظر الثاني لما أشوف المراية وأشوف فيها كسر ما فيهاش كسر، فيها خدش ما فيهاش خدش، سليمة مش سليمة، ده نظر استقلالي. يعني النظر للمراية نفسها، مش خدتها وسيلة لرؤية غيرها، لا أنا بشوف، عايز أشوف المراية نفسها بقى. فعلم المنطق علم آلي، وسيلة لغيره، نأخذه وسيلة إلى غيره. آلة قانونية، من القانون قواعد كلية، قواعد لابد الإنسان يسير عليها لكي يهتدي بها في ظلمات الأفكار، ظلمات الطريق الفكري، فيميز الصحيح صحيحها من سقيمها. آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ. هنا لفتة مهمة، وهي جواب لذلك السؤال الذي سئلنا إياه، لماذا يخطأ بعض دارس المنطق. هنا في التعريف يأتي الجواب، تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ، يعني مراعاة هذه القواعد أو هذه القوانين المنطقية تعصم أذهاننا عن الوقوع في الخطأ. فلا بد أن نراعي القواعد المنطقية، نحاول أن نتمرن عليها، نحاول أن نطبقها عمليا لكي نتمرس، لكي تصبح لدينا ملكة لهذا العلم، لكي تصبح لدينا قاعدة ثابتة، أن يكون العلم ثبت لدينا ولا يمكن أن نخطأ أو نطبق قواعده بشكل غير سليم. آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فكل العلوم محتاجة للتفكير، وأحيانا الإنسان يخطأ ويصل إلى الصواب. لذا كانت العلوم كلها تحتاج إلى علم المنطق، لذا سمي بأم العلوم أو علم الميزان وما أشبه. الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يوفقنا لأن نصل دائما إلى الحقيقة، أن لا نخطئ، أن لا نشتبه، أن يبصرنا بعيوب أنفسنا، يبصرنا بعيوب الطريق لكي نتجنبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أفكارنا بنوره، أن يؤيد عقلنا بنور من عنده دائما، بحق النبي محمد وأهل بيته الطاهرين. وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله. وصلى الله على النبي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين.